تقول السائلة الكريمة بارك الله فيها: بصلي قيام الليل بعد العشاء مباشرة ثم أنام ثم أقوم فأصلي، هل أنا من قوام الليل؟ نعم. بارك الله فيك، ما صنعته هو الصواب والأصل، صليت العشاء ثم أتبعت بقيام ركعات من الليل ثم نمت ما شاء الله أن تنامي ثم قمت صليت ركعتين أكثر على قدر ما يسر الله لك، فهذا هو الخير كله. فأفضل القيام ما كان في الثلث الأخير وأنت فعلت ذلك. فأسأل الله أن يجعلني وإياك ممن يقومون الليل ولا يتخلفون عنه، إنه على ذلك قدير، اللهم أمين يا رب العالمين. طب بعض الإخوة والأخوات يقول: يعني أنا لا أقوم، يعني أصلي قيام الليل، أصلي العشاء ثم أصلي ما يسر الله لي ركعتين أربعة ستة عشرة أحداشر أي ما كان ثم أنام وأستيقظ على الفجر، هل هذا يحسب قيام ليل؟ نعم يحسب قيام ليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ليس معنى ذلك أن نغفل عن قيام الليل، لا، ولو ركعتين قبل أن ننام إن شاء الله، يعني ما تصنعينه خير وصواب وصحيح. بالله عليك لا تنسين من دعائك في قيام الليل إن شاء الله.